العراقي في كتابي المغني عن حمل الأسفار في الصحراء. جوك على البلد، جوك على البلد، أوش على المويه أبويا، مقطوع المويه عندك في البلد؟ طيب ما دام جايب كتب حق لك، ما دام كتب حق لك، شايل كتب ثقيل عليه. ها ميمياء مي اللي هو الدارمي، دارمي في سننه ماشي. تسلم الله يسلمكم. عندي هنا ما شاء الله ناس يسقوني. البارح كنا في حارتكم ما شفناك، من اجل كذا ايه شفنا اخوانك. نعم تفضل ماشي. المنتقى لابن الجارود جميل، المجلد السابع تفضل. ها لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. اخرجه ها مجمع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثم، مشكاه مشكاه المصابيح للتبريزي، اتحاف الساده المتقين، كنز العمال. ها طب طبراني في الكبير. عر عراء عراقي في المغني عن حمل الأسفار والأسفار، تقريج حياة علوم الدين. شج الشجر في أماليه، سلسلة صحيحة. العلل أظن أنه يريد بها كتاب علل، الله أعلم يريد به كتاب أبي حاتم، علل الحديث لأبي حاتم، لابن أبي حاتم، لابن أبي حاتم. نعم هاتي خط التاريخ البغدادي للخطيب البغدادي. فاء جديدة، فاء الشافعي ما شاء الله. ليش ما عرفت كذا يعني على مذهب طيب الشافعي. الشافعي فين؟ وليس للشافعي مسلم، ما كتب الشافعي مسلم. ها بيقيه بيقيه لا مو بيقيه فان تلاميذ احد الخراسانيين كتب كتابا جمع فيه روايات الشافعي فسمي مسند الشافعي، وهو ليس بمسند الشافعي، لم يؤلف الشافعي مثل مسند احمد الفه احمد. لا نعم وهي لمؤمن الاولى. لا ينبغي للمؤمن، ولا ينبغي لمؤمن، خرجها تاء الترمذي، هاء ابن ماجه، طب الطبراني، نفس الرموز، اعطنا الرموز الغريبه. ها سنه شرح السنه البغوي مو عدي. ايش بكم تحبون عدي؟ عدي عدي ما في عدي عندنا، عدي. وما عندنا شريك، ما عندنا شريك في الاسماء، عندنا شريك، متعودين شريك، عبد الله بن شريك، عبد الله بن شريك، او شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله، ما في شريك بن عبد الله، انتبهوا. وعدي ما عندنا عدي، ما اعرف اسم عدي، عدي عدي عدي. وبعد ايش؟ طيب احسنتم. المجلد الثامن عند النساء، اعطونا الاجابه اخوات، ارسلوا الاجابه. وش الحديث اللي اعطيناه؟ ها هم يعرفونه. طيب لا بس انا اذكر اني اعطيتهم حديث في انتم تعرف ايش؟ كاف لام لام اي اعطيتهم مثل. نعم اعطيتهم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب التاسع، من استطاع منكم ان يتقي النار، ان يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل. تفضل. الفتح الحافظ بن حجر جميل جميل حافظ هذا المتقين ماشي. طريب الطريب المنذري، كنز العمال الفتني، بداية والنهاية بالكثير. ايش كيف هذا اللفظ ايش؟ ها الرموز هذه الالفاظ الثلاثة كلها ما شاء الله، لكن ايش الخلاف بين الالفاظ؟ ما الخلاف؟ يتقي ويستتر. من استطاع منكم ان يتقي النار، من استطاع منكم ان يستتر من النار. اللفظ الثالث وجهه من النار. جميل، يعني يلاحظ الاختلاف حتى في بعض الكلمات، وهذا جيد لان الانسان قد يبحث عن لفظ معين. طيب نريد ان ذهب علينا الوقت، الباقون يعذروننا، اقول الباقون مجلد العاشر والحادي عشر تعذروننا لان الوقت الا هذا عشان عبد الرحمن ولد الشيخ. الله اصطاف يا شيخ حتى في الله، خلها وين الاجابه؟ اجابه الواجب اللي عليكم مثل النساء، هذا اجابه النساء، باقي اجابه الرجال. اعطها للشيخ، اعطها للاستاذ. طيب يا اخواني خلونا نمشي الان. صحيح السلسله صحيح. طيب هذا من القصور، هذا نقص خطا. لا عطنا شو اسمه المعجم المفهرس. هو اهم شيء الان نطبق على عندنا اظن شو اسمه الصفحات الموجوده اللي هي صفحة 103 أظن في المجلد الثالث. ما نريد لأن لا ارجع لي على الأشياء والدورة. هذا ولا خلاص نقول نشيل هذه كلها عشان كيف سوي عرض؟ عرض للصفحة من غير تنزيل على طول العرض 15 عدد 15 وخالي يعني عدد 15 ها؟ لا يا أخي يا أبويا عيش أنت مش مشكلة بس أقول لك عرض شيله ذي شيله بس تحت الحمد لله رب العالمين بس انتهينا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا اخواني اليوم اهم شيء لان اذا سنعود ونقرا كذا ما بقي علينا الا دروس معدوده. بسم الله. شيء المطلب الثاني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف المطلب الثاني تريد الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه، أي كلمة بارزة، أي كلمة بارزة في وسط المتن أو أوله أو آخره.